برنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. ليبيانا ديما معنا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، الصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد وعلى آله وصحبه الطيبين الأخيار. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا لما يرضيك عنا يا نعم المولى ويا نعم المجيب. وصلنا عند قول الشارح الباب الثالث من النواسخ. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: الباب الثالث من النواسخ. قال: ما ينصب المبتدأ والخبر معا وهو أفعال القلوب، وهو ظن، نحو وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، ورأى، نحو إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقول الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، وحسب، نحو لا تحسبوه شرا لكم، وذرى كقوله دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبط، فإن اغتباطا بالوفاء حميد. ماشي. هنا لما قال ما ينصب المبتدأ والخبر، بمعنى أن هذه الأفعال تدخل على المبتدأ، أي ما أصله ما المبتدأ والخبر، فتنصبهما، وبذلك يصبح عندنا ثلاث عوامل: كان ترفع الأول وتنصب الثاني، وإن تنصب الأول وترفع الثاني، وهذه تنصبهما الأول والثاني على أنهما مفعولين لهما، لها يعني لهذه الأفعال. نعم. منها في قوله تعالى: وإني لا أظنك. محل الشاهد في قوله لا أظنك، اللام لام الابتداء، وأظن فعل مضارع، والفاعل تقديره أنا، والكاف مفعول أول، وجملة يا فرعون هذه جملة ندائية معترضة، ومتبورة هذا هو المفعول الثاني. يبقى المفعول الأول وين؟ الكاف. وين المفعول الثاني؟ ويا فرعون جملة اعتراضية، منادى، حرف النداء ومنادى مبني على الضم، يبقى لا يتسلط على فرعون، وإنما هو الكاف ومتبورة. وفي قوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا، أين محل الشاهد؟ يرونه بعيدا، فالفعل يرى وهو رؤية قلبية وليست رؤية عين. الواو فاعل، والنون علامة رفع، والهاء مفعول أول، بعيدا مفعول ثاني. إذن هنا دخلت على ما أصلهما المبتدأ والخبر، فنصبتهما مفعولين. وفي قوله: وكذلك ونراه قريبا، أين المفعول الأول؟ الهاء. أين المفعول الثاني؟ قريبا. أين الفعل؟ نرى. أين الفاعل؟ نحن. ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. نعرب نقول: نراه فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضم المقدر على الألف. نرى مش فيها الألف، هذه هي منقلبة على لام الكلمة. منقلبة عن لام الكلمة وأصلها ياء، والفعل ضمير مستتر تقديره نحن. أيضا في الشاهد رأيت الله أكبر كل شيء، أين محل الشاهد؟ رأيت الله. رأيت هل هي رؤية عين؟ رؤية قلب. إذن تنصب مفعولين، أين المفعول الأول؟ لفظ الجلالة. أين المفعول الثاني؟ أكبر. المفعول الثاني هو أكبر. قبل دخول الفعل الناسخ شو كان؟ الله أكبر كل شيء، مبتدأ وخبر. وكذلك في قوله لا تحسبوه، طبعا هنا حسب وحسب، حسب حسب يحسب، حسب يحسب بكسر العين في الماضي والمضارع. من حيث اللغة شاء، من حيث القياس شاد، ومن حيث الاستعمال مضطرد، لأنه كان يقول حسب يحسب، حسب يحسب. هذا في هذه القراءة اللي جت عليها تحسبوه، السين مفتوحة ولا لا؟ يبقى المضارع الماضي متاعها حسب يحسب، هذا هو القياس، هذا هو القياس. والقراءة الأولى اللي هو حسب يحسب، هذه من حيث القياس تعتبر شادة، يعني مخالفة لقاعدة النحاة، ولكنها أيضا مضطردة من حيث الاستعمال. ليش مضطردة من حيث الاستعمال وشادة من القياس؟ لاتفاق عين الماضي وعين المضارع، وعين الماضي وعين المضارع لا يتفقان إلا في صورتين، اللي هي إذا كان اللام أو العين حرفا حلقيا وهنا يتفقان في النصب في الفتح مش في الكسر، وإذا كان الفعل دالا على السجايا كما في كرم يكرم، في هذه تتفق وفيما عدا ذلك لا تتفق عين الماضي وعين المضارع. ما هنا جاءت لا تحسبوه، أين المفعول؟ أين الفعل الناصب؟ هو تحسب، والواو فاعل، والها مفعول أول، شرا مفعول ثاني، إذن دخل على مفعولين أو على اسمين أصلهما المبتدا والخبر. تقدير الكلام هو شر، هيك الأصل ولا لا؟ قبل دخول الناس كيف كان؟ هو شر. كيف تعرفوا هو شر؟ مبتدا وخبر، كويس. لما دخل عليه الفعل الضمير اللي كان مبتدا أصبح متصلا، والمتصل سيكون تحسبوه، هذا اللي انفصل، هو لما حذفت الفعل انفصل، ماشي. ودر دريت، تو هنا أيضا هنا دريت فيه مبني للمجهول، مبني للمجهول، معنى ذلك المفعول الأول شو بيصبح؟ نائب فاعل، والمفعول الثاني يصبح مفعول، ما تقولش لا أول ولا ثاني. لكن هنا كيف تعرفها؟ تقول دورية فعل ماض مبني للمجهول والتاء نائب فاعل. الوفية مفعول به. مثلا سميت زيدا، أو سميت مثلا مدينة سميت طرابلس، كيف تعرفها؟ طرابلس كيف تنطقها؟ بالفتح مفعول به. أيوة، سميت هذه المدينة طرابلس مفعول به ولا لا؟ يبقى إذن المفعول الأول شو بيصبح؟ نائب فاعل، والمفعول الثاني يصبح مفعول به، يصبح مفعولا به. دريت الوفي العهد، يا عروة، هذه هي أصلا يا عروة تو مرخم عدفت منه وأصبح على لغة من ينتظر، معناها شنو هو؟ كيف تقول ترى لا على لغة من ينتظر؟ الياء حرف نداء، وعروة منادى مبني على الضم. وين الضم؟ الظاهر على التاء المحذوفة، هذا ينتظر. افرض على لغة من لا ينتظر، قل يا عرو، خلاص انتقل الحركة ومعادش كأن ما فيش حرف محذوف، ليس هناك حرف محذوف، تمام. وبعدين وخال، يخال وخال كقوله يخال به راء الحمولة طائرا، وزعم كقوله. كيف تعرف هذه؟ واضح إعراب ولله. يخال مبني للمجهول، راعي الحمولة هذا نائب الفعل، وطائرا مفعولا به. لما بتحولها انت الى مبني للمعلوم تقول شنو هو؟ يخال، يخال شنو هو؟ مثلا يخال مثلا زيد راعي الحمولة طائرا. زيدا هذا شو اصبح؟ مفعول فاعل. وراعي الحمولة اللي حسبحنا بالفعل حولناه رديناه ليش؟ المفعول أول، وطائرا مفعول ثاني. وزعم كقوله زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا. أيوة، قال زعمتني، هذه فيها فعل والتفاعل ولا تأتنيت؟ تأتنيت. تأتنيت تدل على شنو؟ على تأنيث الفاعل، ليس لتأنيث الفعل. لماذا؟ لأن الأفعال لا تؤنث، الأفعال في حد ذاتها لا تؤنث ولا تتنى. ما التثنية والتأنيث لمن؟ والجمع للفعل. يبقى علامة التأنيث كيف عرفتها؟ لأنها ساكنة، زعمتني، والنون الوقاية، والفعل ضمير مستتر تقديره هي. ولا تقول الت هي الفعل، لا، هذه علامة ليست فاعل، تاء التانيث ليست فاعل. زعمتني، أين المفعول الأول؟ أيوة، وين المفعول الثاني؟ شيخا. أيوة، ووجد، ووجد كقوله تعالى تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أيوة، تجدوه هذا فعل مضارع ينصب مفعولين، والواو فاعل، والضمير هو مفعول أول. عند الله ظرف، عند مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، كويس. هو ضمير فصل، ضمير فصل، دخل بين شنو وبين شنو؟ بين ما أصلهما المبتدأ والخبر. هو أصلا يدخل على شنو؟ يدخل ما بين المبتدأ والخبر، ما بين المبتدأ والخبر، للدلالة على القصر، الدلالة على القصر. يجوز أن يكون من باب قصر الصفة على الموصوف، و ومن ما قصر الموصوف على الصفة، لكنه هو أصلا يدخل بين شنو بين شنو؟ يدخل بين المبتدأ والخبر، أو ما أصله ما المبتدأ والخبر، مما يدل على أنه ليس له من محل من الإعراب. شو جاي اللي بعده؟ منصوب ولا مش منصوب؟ منصوب بيش؟ بتجدوه، تجدوا، معنى ذلك أن هذا الضمير ليس له محل من الإعراب، لأن وين المفعول الأول؟ هو الضمير المتصل، الهاء ضمير المتصل. وين المفعول الثاني؟ خيرا، والواو حرف عطف، وأعظم هذا معطوف على المفعول الثاني، على المفعول الثاني. يبقى إذن هذا الضمير اللي موجود في الوصل بنات شو اسمه؟ اسمه ضمير الفصل. ما فائدته؟ له فائدتان، التأكيد والحصر. احنا قلنا الحصر خليها ينفع ان يكون من باب كذا، ومن باب حصر الصفة على الموصوف او العكس. يبدا اذا هنايا فعل تجد من وجد، وجد يجد، دخل على ما أصلهما المبتدا والخبر، تقدير ما تفعلوه، ما تفعلوه عند ما تفعلوه خير وأعظم، خير وأعظم، يعني في غير النص، يعني لما بتردهم لأصل المبتدا والخبر، الذي تفعله في طاعة الله خير وأعظم أجرا. دخل عليه الفعل شو قال؟ تجدوه، تجدوه عند الله هو خيرا. وعلم كقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات. أيوة، هذه إن علمتموهن، إن هذه شرطية. وعلم فعل ماضي، وين الفعل؟ تمو، هو الضمير هذا من المكون من ثلاث حروف، شكرا لله، التاء والميم والواو. لما جي فيه كتبتم، شو فيها؟ تاء والميم. الميم هذه أصلها أن تكون مضمومة موصولة بواو، ميم الجمع، ميم الجمع كتبتم وذهبتم ولهم وعليهم، كل يعني ميم الجمع سواء كانت في ضمير الغائب أو ضمير الخطاب، أصلها شنو؟ إذا كان هو في الضمير الغائب الهاء والميم موصولة بواو، في ضمير المخاطب في التاء والميم موصولة بواو، بدليل أنه لما تجي في الوصل ما هيش في آخر الكلام جي الواو، والله هي الواو موجودة هي، وين هي؟ علمتمو، والواو اللي جت لي قبل الهاء هذه هي، هذه الأصل اللي كانت موجودة وين؟ في الضمير. وهنا أن نستشهد به، يعني سبق وأن ذكرنا الكلام هذا في الضمائر، هن مكون من كم حرف؟ ثلاثة. يبقى إذن لابد أن يكون هناك تعادل بين ضمير الجمع الإناثي وضمير جمع الذكور، يبقى مكونات من ثلاث حروف، ثلاث حروف. على كل حال فهو فاعل مبني في محل رفع فاعل، وهن ضمير مبني في محل نصب مفعول به أول. وين المفعول الثاني؟ منصوب ولا مش منصوب؟ مش منصوب، علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، ولا منصوب بالكسرة؟ نيابة، ليس أصالة، ليس أصالة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبين. ومن أحكام هذه الأفعال أنه يجوز فيها الإلغاء والتعليق. يبقى لها ثلاثة أشياء: الإعمال العمل وهو الأصل، والثاني شنو؟ أنها لا تعمل، أنها لا تعمل. وشو تاني؟ جواز الإعمال وجواز، مش بيكون تقسيم هيك، جواز الإعمال وجواز الإهمال، والتالي اللي هو التعليق، التعليق. لكن هو قال الإلغاء والتعليق، يعني أنت تقدر تفرع منها التانية. قال ومن أحكام هذه الأفعال، أي أفعال؟ أفعال القلوب، أنه يجوز فيها شنو هي؟ الإلغاء والتعليق. والتعليق شنو هو الإلغاء؟ إبطال العمل سواء كان وجوبا أو جوازا. شو بنقول؟ فأما الإلغاء فهو عبارة عن إبطال عملها في اللفظ والمحل، في اللفظ والمحل، إيه؟ لتوسطها بين المفعولين أو تأخرها عنهما. أيوة، إذن الإلغاء هذا أصبح عند له صورتان. إذا كان الفعل تقدم هذا الإعمال، أو نقول مثلا ظننت زيدا قائما، تقدم ولا ما تقدمش؟ هل هذا يجوز فيه الإلغاء؟ لا، لا. هذا وين جاء في الأول؟ أنت جيب جحزها حطه في الوسط، قول شنو؟ زيد ظننت قائم، التغى ولا ما التغاش؟ التغى. لكن هذا الالتغاء جائز ولا واجب؟ جائز. الصورة زيد أخرى مرة ثانية. زيد قائم ظننت. زيد قائم ظننت، هذا فيه الإلغاء وجوبا. كيف تعرف زيد المبتدأ؟ ها؟ لكن ذهب البعض للأعمال في التأخر ولا اتفاقا. هو هذا هو الوجوب يعني معناه. يبقى إذن في هذه الصورة كم صار؟ إما أن يتقدم وهذا الإعمال، وإما أن يتأخر وهذا الجواز، وإن يتوسط يتوسط وهذا الجواز، وإما أن ما عاش عنده رتبة ثانية يتقدم فيها ولا لا؟ يا في الأول يا في الوسط يا في الأخير. في الأول له حكم، وفي الوسط له حكم، وفي الأخير اللي هو البه. يبقى نجينا يا رب نقول مثلا في أو هاه مثال توسط. مثال توسطها بينهما قولك زيدا ظننت عالما بالإعمال، ويجوز زيد ظننت عالما. إذا جاز الإعمال والإهمال ولا لا؟ كيف نعرف في المثال الأول؟ زيدا مفعول به أول، وظننت فعله فاعل، عالم مفعول. وهذا بالتالي فعل وله العمل بالأصالة، يجوز أن يعمل فيما تقدم. والثاني مبتدا وخبر والفعل اللي موجود بيناتهن هذا معترض مهمل بالنسبة شنو؟ وعنده فاعل ولا ما عندهش فاعل؟ عنده فاعل، لكنه لم يعمل في المفعولين. هل لم يعمل فيهم لفظا ومحلا ولا لم يعمل فيهم محلا؟ هل نقول زيد مبتدا وعالم خبر والجملة في محل نصب مفعولي ظن؟ هل يجوز أن تقول لا؟ هنا قال لك عملها في اللفظ، اللفظ هذين مرفوعات ولا مش مرفوعات؟ والمحل ما تجيش تقول والمبتدا والخبر في محل رفع نصب مفعول ظن، يبقى هنا العمل ملغى في اللفظ. شو معنى في اللفظ؟ المرفوعات تصوص مش منصوبات. هل تقول والجملة الإسمية في محل نصب؟ لا، هذا قال هنا، قال فأما الإلغاء فهو عبارة عن إبطال عملها في اللفظ. عرفنا في اللفظ بدل من كان منصوب جه مرفوع، يبقى في اللفظ لا. لكن هل تقول اللي في محله؟ لا، هو في اللفظ والمحل، يبقى الإلغاء هذا في اللفظ وفي المحل. به قال الشاعر، قال الشاعر أبي الأراجيز يا ابن اللؤوم توعدني، وفي الأراجيز خلت اللؤوم والخور. أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني وفي الأراجيز خفت اللؤم، خلت اللؤم والخور. هنا الفعل وين خلت؟ وقد توسط ما بين المبتدا والخبر، لأن كلمة في الأراجيز خبر مقدم واللؤم مبتدا مؤخر. توسط الفعل، المبتدا جاء مرفوع ولا مش مرفوع؟ إذن هنا بطل العمل في اللفظ وفي المحل، يبقى الإلغاء شو معناها؟ إبطال إعمال هذه الأفعال في اللفظ، لفظ شنو؟ لفظ المبتدا والخبر وفي محلهما، بحيث لا يعمل فيه بالصورتين. وين محل الشاهد؟ خلت توسط بين المبتدا والخبر. وين الخبر؟ هذا خبر مقدم. والخبر والمبتدا اللؤم يبقى إذن فاللؤم مبتدا، هكا قال الشيخ مش كده؟ فاللؤم مبتدأ مؤخر. ترى نعربوها الجملة هدية، فاللؤم مبتدأ مؤخر. هل هي للإعراب يعربوه؟ مش عربها هو للا؟ اعرب الإعراب. اللؤم مبتدأ ومبتدأ خبر ومؤخر صفة. وفي الأراجيز في موضع رفع بقيت أعرفها. وفي الأراجيز كيف تعرفها؟ في الأراجيز معاش برق لك كأنه مبتدا جار ومجرور، تنظر إليه على أنه هو نفسه مبتدأ، مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضم منع منظور حكاية اللفظ، أنك بتحكي كما هو. وشو بتقول؟ وفي موضع رفع هو خبر، شبه الجملة في محل رفع خبر. واضح يا رب يا جماعة كيف جدت لي؟ نعم. لأنه خبر مقدم، وألغيت خلت لتوسطها بينهما، وهل الوجهان سواء أو الإعمال أرجح؟ فيه مذهبان. خلت منين مأخوذ؟ من خاله، مش هيك ولا لا؟ احنا نعرفه مثلا قال شو تقول عليها؟ قلت وباع بعت وخال خلت. الواو الالف شو ناصلها؟ مثلا خاف خال يخال، هل هي واوية والله والله والله يائية؟ يقول لك هنايا هذه الكسرة، لأنه تو لما تقول لي خاف يخاف، هاب يهاب، خال يخال، شكل كلام ولا لا؟ أنت قال لك هذه الفعل الأجوف إذا ضمت الفاء عند إسناده إلى ضمير الرفع المتحرك هذا واوي. قلت واوي، قمت واوي، لكن إذا كسرت فهو إما أن يكون واوي مكسور العين أو يائي، احتمال أن يكون واوي واحتمال أن يكون يائي. ولذلك هنا الكسرة ما جتش ارتباطا، الضمة يبقى فيها وجه واحد، قلت قمت شكلنا معناها أنه واوي، لكن إذا كان هو مكسور إما أن يكون يائي كما في باع بعت، وإما أن يكون واوي كما في خاف مكسور، لكن لابد أن يكون مكسور واوي، لابد أن يكون مكسور، صار يليه يالكسرة يليه يالكسرة. نعم. ومثال تأخرها عنهما قولك زيد عالم ظننت بالإهمال وهو الأرجح بالاتفاق. ويجوز صار هنايا زيد كيف تعربوها؟ مبتدا وعالم خبر. هل يجوز فيها النصب؟ وقال على الراجح، يعني على الراجح أن لا يجوز فيها النصب لا لفظا ولا محلا. ويجوز زيدا عالما ظننت بالإعمال. قال الشاعر القوم في أثري ظننت، فإيكم ما قد ظننت فقد ظفرت وخابوا. القوم في أثري، هذه مبتدا وخبر، والشاهد اللي ظننت تأخر. الإعمال ولا الإهمال؟ الإهمال. أيوة. فالقوم مبتدا وفي أثري في موضع رفع على أنه خبره، وأهمل الظن لتأخرها عنهما. ومتى تقدم الفعل على المبتدأ والخبر معا لم يجز الإهمال. لا تقول ظننت زيد. هذه الصورة الثالثة ولا؟ نعم. أنا شو اللي بتقدم؟ الفعل. أنا قالك لا يجوز الإهمال، ظننت زيدا. ظننت زيدا قائم بالرفع. خلافا للكوفي. خلافا للكوفي. كيف كوفي؟ يبقى التعليق شنو هو؟ إبطال إعمالها لفظا ومحلا. الإلغاء، إبطال العمل لفظا ومحلا، لا تعملوا في لفظ المفعول ولا في هو ما عادش يسمى مفعول إذا كان الغينة، شو يسمى مبتدا؟ مبتدا وخبر. هذه إما أن يتوسط وإما أن يتأخر، إما أن يتوسط وإما أن يتأخر، شوف الحكم فيها الإلغاء. ومعناه شنو؟ عدم الإعمال لا في اللفظ ولا في المحل. وأما التعليق شو قلنا؟ يجوز فيها الإلغاء ويجوز فيها التعليق. شو قال في التعليق؟ عفوا دكتور، خلاف الكوفيين، أي أن الكوفيون يجوزون الإعمال، يعني الإهمال في عندما يكون أيوة يجوزون الإهمال. نعم صحيح. وأما التعليق فهو عبارة عن إبطال عملها لفظا لا محلا. أيوة شفت الفرق؟ هناك تعليق وهنا هناك إلغاء وهنا تعليق. الإلغاء شنو؟ لفظا. وهنا لفظا فقط. يبقى مزات عاملة ولا مش عاملة؟ عاملة بأي صورة في المحل لا في اللفظ. لاعتراض ما له صدر الكلام بينها وبين معموليها. يبقى إذن هنايا عارض للشغل. شنو هو؟ أنني كنت وأنني كمؤثر فعل مؤثر بينتقل إلى المفعول، ولكن عرض عارض ما له الصدارة. ما له الصدارة شنو اللي هم الصدارة؟ النفي. شو تاني؟ ولام الابتداء والقسم. هذا مش لابد يصدر الجملة النفي. شو قال هنانا؟ والنفي ليس بكل اللي هو بما وإن ولا. ها؟ أيوة. والمراد بما له صدر الكلام ما النافية، كقولك علمتنا زيد قائم. تو نعرف هالمثال هذا يا. كيف تقول علمت فعل فعل ما نافية؟ زيد هو جابها قال ما زيد قائم، شك ولا لا؟ ما نافية ما تقولش مشبهة بليس. زيد مبتدأ قائم خبر في محل نصب مفعولين لمن علم. والوضع والجملة في محل نصب مفعولين ظن علم. أيوة. والجملة في محل نصب مفعولين علم. المعلق عنها بيش؟ بما النافية. وما النافية معنى لها الصدارة. شو معنى لها الصدارة؟ أن ما بعدها لا يعمل فيما أن ما قبلها لا يعمل فيما بعده لفظا. علق العمل ولا ما علقش؟ هل التعليق على الكل ولا على اللفظ فقط؟ على اللفظ فقط. كيف نعرفها مرة ثانية؟ علم فعل ماضي والتاء فاعل وما نافية. زيد مبتدأ وقائم خبر والجملة في محل نصب مفعولين علم. أيوة. هو الجملة في محل نصب مفعولين علم. المعلق بما نافية. أيوة. ما لها من الصدارة. يعمل ولا يعمل معلقة، ودي شبيهة بالمرأة الطلاق يعني معلقة، لا هي مطلقة مبتوتة ولا إيه ولا جوزة. نعم. ولذلك هنا الله هو ملغى في العمل مطلقا ولا عامل مطلقا. ليش؟ لوجودي مانع. شنو هو المانع؟ ما له الصدارة. شنو معنى يقصد به الصدارة؟ أنه لا يجوز أن يكون ما قبله عاملا فيما بعده. شنو إن هدينا؟ قال هن كالآتية ما ولا وإن، هي من حروف النفي. هدينا ثلاثة من حروف النفي لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، ولام الابتداء والقسم. ها؟ قال الله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أيوة. شو تقول؟ لقد. نعرف اللام موطئة للقسم، وقد حرف تحقيق. علمت فعل فعل، ما نافية، هؤلاء اسمها، ينطقون جملة في محل رفع خبر، والجملة من الجملة الاسمية في محل نصب مفعولي علم. المعلق عنها بيش؟ بماء النافية. أيوة. فهؤلاء شو قال؟ فهؤلاء مبتدأ وينطقون خبره، وليس مفعولا أولا وثانيا. ما إيش مفعول أول وثاني؟ عربي شنو؟ مبتدأ وخبر، لكن الاثنين الجملة هدية في محل نصب مفعولي محل، مش ولا في اللفظ في المحل. محل. معلق عليهم بيش؟ بما النافية. نعم. ولا النافية كقولك علمت لا زيد قائم ولا عمرو. نعربها واضحة يا رب. علمت فعل فعل. ايه. ولا هذه النافية. ايوه. زيد مبتدأ. ايه. قائم خبر. ايه. والواو حرف عطف. حرف لا. ولا هذه نافية ايضا. نافية كأنك بتقول نافية، معنى ذلك اللي بعدها بيعتبر مبتدأ، لكن تقول مؤكدة للنفي على اعتبار أنها زائدة وهذا كمعطوف. ليش الفرق في الإعراب كالآتي؟ أنا نجي نعرب تو مثلا كيف مع رب الشيخ محمد شكي نقول الواو حرف عطف ولا نافية، معنى إذن هي مؤسسة، مؤسسة للنفي ولله، وإذا كان هي مؤسسة للنفي البعض يجب يكون جملة. لكن وشو نقول وعمر وعمر مبتدأ والخبر محذوف دل عليه المتقدم، وهنا تعتبر جملة على جملة. لكن احنا بنختصرها شو نقول الواو حرف عطف ولا زائدة لتأكيد النفي، وعمر معطوفة على زيد. وإن النافية كقوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. تظنون هذه شنو؟ فعل ينصب مفعولين وهو فاعل والنون علامة رفع. إن هنا نافية، كيف عرفتها نافية؟ لدلالة الاستثناء بعدها، دلالة الاستثناء بعدها. به إن نافية، شو تاني؟ لبثتم فعل مضارع فعل ماضي وتمهد الضمير، وإلا أداة استثناء إيه ملغاة. قليلا قليلا منصوب على الظرفية، ويجوز أن يكون مش منها منصوب على الظرفية، ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف. تقدير الكلام لبثتم إلا لبتا قليلا شوية، وبذلك إذا كان في هذه الصفة يعتبر نائب عن المفعول المطلق. ما أي ما لبثتم إلا قليلا، هي نافية ولا مش نافية؟ قال لك ما لبثتم إلا قليلا. إيه أي ما لبثتم إلا قليلا، كلام الابتداء نحو قولك علمت لزيد قائم. أعرفها فعل فاعل، واللام لام الابتداء زيد وزيد قائم. إيش اسمها يا جماعة؟ معناها شو بتجي في أول الجملة؟ أنت بتدخل علي ما تدخلش على المبتدا إذا دخلت عليها إن. هل تستطيع أن تقول إن لزيدا قائم؟ ليش؟ لأن حرف إن ولا للتوكيد، مش حرفان بمعنى واحد، ولذلك تتأخر اللام، تتأخر اللام وامجي في الخبر. وشو نعرفها حتى ولو جت واتصلت بالخبر؟ لام الابتداء، لام ما فائدتها؟ التوكيد. بياو دخل مؤكدان على الجملة، نعم قد يقتضي الأمر دخول أكثر من مؤكدين، أو يعني ربما تستدعي الجملة دخول أكثر من مؤكدين. ولله هن التأكيد، التأكيد يكون بإيش؟ بالجملة الإسمية، بإن، بلام الابتداء، بالحروف الزوائد، كل المؤكدات، بالقسم، والقسم هو أعلى درجات التوكيد. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل نبي، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل نبي. قال الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. أيوة نعرف، عرفناها لقد، وكذلك علموا لمن اشتراه. اللام هذه شن هي؟ ومن اسم موصول، واشتراه هذه صلة الموصول. شكرا لله، صلة الموصول، والموصول مبتدا، موصول مبتدا. ما له، ما نافية، وله جار مجرور، وله جار ومجرور في محل خبر مقدم، في الآخرة متعلق بما تعلق به الجار والمجرور. من خلاق هنا من زائدة، وخلاق هو مبتدأ، مبتدأ لمن؟ مش هنا قال ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من خلاق، تصبح الخبر خبر المبتدا الموصول جملة اسمية، جملة اسمية كما جاء في المرة الأولانية جملة فعلية، والجملة الاسمية هذه من المبتدا الأول ومن المبتدا الثاني وخبر المبتدا الثاني في محل نصب مفعولي أيا علم. أيوة. ولقد علمت، ولقد علمت ولام القسم كقول الشاعر ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها. كويس. تو لما قارنا بالبيت وبالشعر ولقد علموا، هذيك سماها لام الابتداء وهنا سماها لام القسم، وهي هي ولا لا يا جماعة؟ هي هي ولا لا؟ حتى في المثال هذيك لقد، لقد علم عالم لتأتين لمن، هي نفس الشيء لام الابتداء ولام القسم، ولام الابتداء هي اللام يتلقى بها جواب القسم، لأن شنين اللي تلقى به الجواب القسم؟ النفي وإن ولام الابتداء، ولامه يبقى هي هي، أنت بتسميها لام الابتداء سميها لام الابتداء على لا، باعتبارها أنها دخلت على مبتدا يعني، لكن هي شو تعتبر في الحقيقة؟ لام قسم، لام جواب واقع في جواب القسم. أيوة. والاستفهام كقولك علمت أزيد، علمت أزيد قائم، وكذلك إذا كان في الجملة، في الجملة اسم استفهام سواء كان أحد جزئي الجملة أو كان فضلة، فالأول نحو قوله تعالى ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. نعرفها، علمت أدي فعل فاعل والهمزة للاستفهام، زيد مبتدا قائم خبر، والجملة الإسمية في محل نصب مفعولي علم المعلق عنها بيش بالاستفهام، والاستفهام له الصدارة بمعنى لا يعمل ما قبله فيما بعده. هنا أداة الاستفهام حرف، أفرض أن أداة الاستفهام اسم كما في قوله ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، كيف تعرفها؟ اللام موطئة للقسم، تعلمن مرفوع، أي وين هالنون؟ لتوالي الأمثال، مش هنا مؤكد ولا مش مؤكد؟ أصلها لا تعلمون، حذفت النون لا ترفع لتوالي الأمثال، وحذفت واو الجماعة لالتقاء الساكنين. يبقى هل هو الفعل مبني ولا معرب؟ والفعل في لا تأتينا مبني ولا معرب؟ مبني. شو الفرق؟ اتصال مباشر اتصال غير مباشر، هنا لم تتصل اتصالا مباشرا. ليش؟ لأن الواو حذفت لعلة، والنون واو الجماعة والنون الرفع حذفتا لعلة، والمحذوف لعلة كأنه موجود، كأنه موجود. شو قال؟ أينا، أي هنا اسم استفهام، اسم استفهام مبتدا وهو مضاف، هنا مضاف إليه أشد خبر، أشد خبر هنا. تو هناك الفرق فيما بين الأمثلة السابقة أن المعلق شيء والمعلق عليه شيء آخر، ولكن نلاحظ هنا أن المعلق هو نفس المعلق عليه جزء منه. أي مش هيك ولا لا؟ تو هنا الهمزة خارجة عن جملة زيد عقائم ولا مش خارجة؟ خارجة، هذا معلق وهذا معلق عنه، لكن في الجملة الثانية نجد أن المعلق وهو اسم، اسم يعني اسم الاستفهام هو المعلق عنه، المعلق عنه، ونقول الجملة الإسمية في محل رفع في محل نصب مفعولي علمة. يبقى إذن هل يشترط في المعلق أن يكون خارجا عن المعلق؟ لا يشترط في ذلك، لا يشترط في ذلك. عرفت كيف ولا لا؟ الأمثلة الأولى السابقة كلها عرفنا ما خارجة وإن خارجة ولا خارجة ولام الابتداء ولام القسم أيضا خارجة، وكذلك همزة الاستفهام وهل الاستفهامية أيضا خارجة عن المعلق عنه، ولكن في أسماء الاستفهام وأسماء الشرط أيضا، حتى أسماء الشرط كنقول مثلا علمت من يجتهد في دروسه ينجح، كيف تعرف هذه؟ حتى هي اسم شرط ولا لا؟ هنا اسم شرط مبني في محل رفع مبتدا، والباقي هو جملة الشرط كاملة هنا ولا لا؟ يبقى إذن هنا المعلق هو المعلق عنه، خلينا من هو جزء صح، لكن نقول المعلق هو المعلق عنه. في هذه الأمثلة واضح الصورة فيه. والثاني كقوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أها. فأي منقلب منصوب ينقلبون على المصدرية. وين أي شنو قال؟ فأي منقلب. أه. أي هدية ليش أضيفت إلى مصدر؟ المشكلة تعرفها. مصدر مثلا قابلت أي رجل، شو بتعرفها؟ مفعول. قابلت رجلا أي رجل، شو بتعرفها؟ صفة. تعرفها صفة. يبقى إذن هي دائما تأخذ الإعراب منين؟ من اللي بعدها. اللي بعدها شنو هو؟ مثلا جئت، وضيفها أنت لظرف أي وقت، أي وقت تأتي فيه مثلا، تعتبرها ظرفية، تعتبرها شنو؟ ظرفية. لكن لماذا تقدمت وهي منصوبة؟ وهي منصوبة لماذا تقدمت؟ وهذا أيضا أي تحتاج إلى كلام فيها، من حيث هل متى تبنى ومتى تعرب ومتى تعرب وكيفية إعرابها، وهذا إن شاء الله سنذكره بعون الله تعالى. فاهم؟ غير باش مثلا من شعبوش الدرس سلبا، شنعرف هذه؟ وسيعلم الذين ظلموا، الذين ظلموا هذا فاعل كل صلة موصول الصلة، أي مفعول به، مفعول به لمن؟ لا مش مفعول به، مصدر، مصدر منصوب على الظرفية، مصدر لمن؟ كان قال ينقلبون، لما بنحولها ينقلبون منقلبا عسيرا، منقلبا عسيرا، ولذلك جاءت هنايا هدية منصوبة على ايش؟ على المصدرية. على يبقى هي معلقة ولا مش معلقة؟ اللي بعدها. ها؟ واللي بعدها مضاف إليه، والعامل فيها مش قبلها، بعدها، اللي بعدها، واللي بعدها تتقدم عليه ولا تتقدمش عليه؟ لابد أن تتقدم يعني عليه. ليش؟ لأن لها الصدارة. يبقى إذن هنا لا يجوز أن يعمل فيها ما قبلها، والعامل فيها شنو؟ ما بعدها، ولا بد أن تتقدم عليه. شروط يعني شروط صعبة ولا لا؟ اللي قبلها ما يعملش فيها، واللي بعدها لابد أن هي تتقدم عليه. وهذه أدوات الاستفهام وأدوات الشرط، وهذين لها الصدارة في الجملة. يعني معناه شنو؟ أن لا يمكن أن يكون، لو عمل فيها ما قبلها أزيحت عنها الصدارة، أزيحت عنها، يبقى هي معلق ولا مش معلق؟ ومعلق عنا ولا مش معلق عنا؟ معلق عنا. نعم. أي ينقلبون أي انقلاب يعلم معلقة عن الجملة بأسرها. أيوة. لما فيها من اسم الاستفهام وهو أي أجمل معلقة عن الجملة بأسرها، ويعلم معلقة عن الجملة بأسرها. شو المعنى بأسرها؟ يعني كل ركنها الكاملة كاملة. أيوة. لما فيها من اسم الاستفهام وهو أي. ويعلم كيف تعربها؟ ويعلم يعني كأن لفظ يعلم مبتدأ، كل منا مبتدأ. نعم مبتدأ، مراعاة لللفظ، مراعاة للفظه. نعم. ربما توهم بعض الطلبة انتصاب أي بيعلم وهو خطأ. وين هذا؟ وربما توهم بعض الطلبة انتصاب أي بيعلم وهو خطأ، لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله. متفقين عليه الكلام هذا؟ نعم. وإنما سمي هذا الإهمال تعليقا أن العامل في نحو قولك علمت ما زيد قائم عامل في المحل وليس عاملا في اللفظ فهو عامل لا عامل. هيك صح ولا لا؟ هل يجتمع هذين عامل لا عامل؟ تناقض مش تناقض؟ هل يجتمع؟ قال لك لا يجتمعان. أنا نجتمع. قال لك لا باعتبارين مختلفين. الذي تسلط عليه النفي ليس هو الذي أثبت. أنت شنو أثبت؟ أثبت عمل. وشو اللي نفيته؟ العمل. بشكل ولا لا؟ تناقض ولا مش تناقض؟ لكن لم تكن تناقض إذا كان المثبت والمنفي لشيء واحد في وقت. لكن هنايا عاملون في المحل يبقى فيه اعتبار هنا ولا لا؟ لا عاملون في اللفظ يبقى. إذن صحت الجملة لما صحتش؟ صحت الجملة. لأن لو بتنظر لها به محدود اللفظك عامل لا عامل نقول لك هذا تناقض. يا واحدة منهن صح وواحدة كذب. إذا صدقت الأولى كذبت وإذا كذبت الثانية صدقت الأولى. لكن نقول لك لا هذاك إذا كانوا باعتبار واحد. أما باعتبارين مختلفين تصبح الكلام صحيح ولا لا يا جماعة؟ عامل فيش في المحل لا عامل في. استقام المعنى ولا ما استقامش؟ استقام المعنى. نعم. فشبه بالمرأة المعلقة التي هي لا مزوجة ولا مطلقة. والمرأة المعلقة هي التي أساء زوجها عشرتها. والدليل على أن الفعل عامل في المحل أنه يجوز العطف على محل الجملة. يعني من باب الطرافة يعني مشكلة. ليش؟ لأن العرب نطقت بالكلام هدايا قبل نزول الوحي ونزول القرآن ووجود هذه الأحكام. صح ولا لا جماعة؟ لكنه من باب الطرافة. عليك موجود في الجاهلية. موجود في الجاهلية. لكن كحكم شرعي وأيضا حتى من باب الطرف مهما كان يعني. قال أن الفعل عامل في المحل أنه يجوز العطف على محل الجملة بالنصب. يبقى على محل الجملة. جماعة أنت أفهمني هنا نبيكم تفهموا الكلام. لأنك يجوز العطف على محل الجملة. يبقى الجملة تقول في محل نصب. ما تقولش المبتدأ والخبر سد مسد مفعولي ظن أو علم. يقول الجملة في محل الجملة كل منها يعني. ليش؟ لأن مرات مبتدأ وخبر ومرات فعل وفاعل وتختلف الجملة. احنا بنقول الجملة كلها في محل المعلق عن نبيش بأحد المعلقات المذكورة السابقة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.